أي أنه يبيع عينا بدين مؤجل، فبيع كتاب بدراهم مؤجل على الشخص بدراهم، هذا الذي يتعامل به كثير من الناس في بيوعهم، يشتري كيسبوك بدين مؤجل عليه. هذا ما هي صورة السلف، ليست في صورة السلف، صورة السلف تقديم الثمن وهذا الثمن أخر، وتأخير المثمن وهذا الثمن مقدم على الثمن، يعطيهم عين بدين مؤجل عليه، وهذا ما يستعملون به الآن. وبيع السلف هو بيع دين عليه بالذمة، موصوف بالذمة، بيع دين بعين، هذا بيع السلف. الصائغ من الصانع، وتكون المادة الصنع من الصانع. هذا يتعامل به البحر عندنا، يذهب إلى صاحب قارب هذه ويقول له أريد قارب أو صيغة معينة تبين هذا، وتكون مادة الصنع من الصانع من الصانع، تكون مادة الصنع من الصانع، فهذا جائز وهو بيع الصناعة. فإن الأصل فيه هو بيع معلوم ما هو موجود عندك، وإنما سيصنعه بعد، سيصنعه بعد حين، أو يقول له أريد ثوبا على مقاس كذا، على مقاس كذا وطوله كذا. بدليل جواز العقد عليها على وجهه، وهذا جائز والناس يتعاملون به. أن يقال بلا عوض كما سيأتي بالخبر ميتا، فإن الخبر ميتا لا يصح أن يقال بلا عوض أبدا، لا يصح تشبيه بعظيمان تشبيه خبرا، هذا حرام، هذا حرام لا يجوز. لكن هذه الزيادة لما كانت جائزة صح أن يقال بلا عوض عوضا، يقال بلا إيش الزيادة، فهذا يدل على أنها إذا وقعت على وجهها فهي جائزة، وإن من نوع من الزيادات إذا لم تقع على وجهها شرعي هذه من نوع الزيادة. ومما يدل على أن الزيادة جائزة أن العقد يصح عليها، يصح عليها ولو كانت ممنوعة لما صح أن تعطى أو تعطى الزيادة مقابل البلد كما هو الحال في الخمر ومن الأشياء التي حرمت بعينها وإيذائها. قال ولو كانت حراما الزيادة ما صح أن يقابلها عوض، ما صح أن يقابلها عوض كما سمعت البعيد البعيد غير سيارة سيارتين، ما صح أن يقابلها عوض ولا يلد عليها عقد، لو كانت محرما ما صح أن يقابلها عوض كما هو حال الخمور ولا يلد عليها عقد كما هو حال بيع المحرمة بعينها، الخمور غير الخمور من الحشيشة وكذلك الميتة مما هي حرمت لذاتها فلا يصح أن يقابلها عوض ولا يلد عليها عقد صحيح، هذه باطلة العقود، هذه باطلة التي يشترى ويباع في الأشياء المحرمة لذاتها، أما هذه الزيادة ما حرمت لذاتها وإنما حرمت لأمر آخر، فلذلك لم يكن المحرم من زيادة جاز العقد عليه، جاز العقد عليه إذا وقعت الزيادة على وجه الشرعي، وأما ما لم يكن كذلك فإنه لا يصلح أن يرد العقد عليه، حرام خروج العقد عليه وحرام أيضا كذلك المقابل فيه، لا يجوز أن الناس على جميع العوض، وهناك بيع العوض محرم دليل التحريم، وهو ما نشرنا اليه قبل. بيع العوض جاء الدليل بتحريمه كبيع برق في سكيسين وكيل برق في كيلين الى اخره، هذا حرام وان كان بعوض. هذا الكلام هو عن الله، فهناك بيع العوض محرم. المصنف اقتصر على شيء معين لانه جعل الربا كل زياده لم يقابل معروف، كل زياده لم يقابل معروف هذه محرمه. واما ما وقع فيه عوض فهذا هو حرام، هذا ليس بحرام ما وقع فيه عوض. لا اعلم بسبب ان تقدم الربا أحبب.